يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم وقبله عنوان من الشراح باب النهي عن مبادره الامام بشيء من امر الصلاه النهي عن مبادره الامام وهذه مساله يغفل عنها كثير من الناس ولا سيما العوام بل وطلاب العلم ايضا وهو مسابقة الإمام أو مقارنته وكلاهما محرمان في الصلاة من محظورات الصلاة أن يقارن الإمام في الانتقالات فهذا ممنوع وكذلك أيضا أن يسبقه فأما سبقه فكثير فيرى كثير أهل العلم بطلان الصلاة بذلك والحاصل إن هذه محظورات الصلاة والإنسان إنما يحاول في إحضار نفسه إلى المسجد ليحوز فضلا كبيرا فبدلا من ذلك يذهب ويخسر ولا ينال ثوابا هذا ضياع هذا فلا ينبغي أن يكون يعني متهاونا لأمر الصلاة فإذا جئت إلى الصلاة ودخلت في الصلاة فلا تكن غافلا ذاهلا بل كن حاضر القلب ومراقبا للإمام في انتقالاته فإذا انتقل الإمام لا تشارك ولا تسبقه بل تأخر عنه قليلا حتى يطمئن في الركن الذي دخل فيه إذا كان في القيام انتقل إلى الركوع لازم تنتظره لحظات حتى يتكامل اطمئنانه في الركوع فإن ذلك تركع وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فلا ترفع رأسك مباشرة بل تأخر عنه قليلا حتى يطمئن قائما فإذا اعتدل قائما فارفع وكذلك إذا نزل إلى السجود ينبغي أن تتريث وتنتظره حتى يضع جبهته فإذا وضع جبهته فأنت تنزل عند ذلك من فوق لا تقارن ولا تسابق فكلاهما محرمان فإن الإمام يرفع قبلكم يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم وهكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث الآتية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم والمعروف من راوية وابن خشرم علي بن خشرم هذا وابن جعفر موزي بن ثقام الصغاري التاسعة قال أخبرنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي والطبقة الثامنة قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان والطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وهذا من لطائف الإسناد أنه وهذا تقدم ظاهر أنه تقدم ما مضى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أي شأن الصلاة يعلمنا التعليم العمومي أو بالأخص شأن الصلاة يقول هذا هو التعليم لا تبادر الإمام وهذا هو الواقع عندنا كثير من الناس يبادر الإمام هذا ممنوع لا تبادر الإمام إذا كبره فكبروا بالفاء التعقيبية تكبيركم يكون مباشرة عقب تكبير الإمام وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي إذا قال هو آمين لأن الرواية تفسر بعضها بعضها ففي الرواية الأخرى قالوا إذا أمن فأمنوا فإن الملائكة تؤمن تأمين الإمام ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا فضل عظيم فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن فقولوا إيه الفعل هذه التعقيبية تدل على الرواية الأخرى تفسر ذلك فإن الإمام يرفع قبلكم ويرفع قبلكم إذن الفاء التعقيبية هذه لا تدل على المقارنة إنما تدل على يعني على معنى يتناسب مع الرواية الأخرى فإذن ركوع الإمام منفصل عن ركوع المأموم يركع وأنت واقف فوق، فإذا رأيته راكعا مطمئنا في الركوع انزل عند ذلك. هذا هو معنى فاركعوا، إذا ركع فاركعوا ما هو مقارنة. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك لك الحمد ولك الحمد لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها روايات ينبغي أن يعمل بها في الأحوال المختلفة. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله بهذا السياق من أفراد مصنف، بهذا السياق من أفراد مصنف. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة قتيبة، قالوا أنه لقبه واسمه علي وقيل يحيى، في خلاف من العلماء لكن مشهور أنه قتيبة. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من الطبقة الثامنة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، أي بنحو الرواية السابقة، بنحوه يعني أن حديث عبد العزيز الدراوردي نحو حديث الأعمش، ماذا بنحوه، غير أنه ماذا قال إلا قوله ولا الضال فقولوا آمن، ما في هذا في روايته. وزاد ولا ترفعوا قبله، أي لا ترفعوا رؤوسكم سواء كان في الركوع أو في السجود قبل الإمام، بل انتظروا حتى يرفع الإمام رأسه. فإذا هذه ضيعت هذه الصلاة. بكى لما قدم المدينة أنس بن مالك رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال هذه أنا ما أعرف ما كان عليه رسول الله، كان في أيام بدأت التغييرات يعني، فما أعرف مما عهدت عليه رسول الله ثم كنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا. قال أوليس تصلون جماعة؟ قال أوليس ضيعوا في الصلاة ما ضيعوا اجتماعهم، هذا ما ينفع، لكن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في أيام ذاك بدأ التغيير، بدأ التساهل، فكيف بعصرنا هذا؟ إذا رأيت إذا دخلت مسجدا ورأيت هل هؤلاء إمام أم الإمام هو المأموم، لا تفرق بينهم من مسابقتهم ومقارنتهم، الله المستعان. وطلاب العلم، فضلنا عن عامة الناس، طلاب العلم ترى أن هؤلاء أئمة والذي أمامهم مأموم لأنه يكون بعدهم، الله المستعان. هذه إضاعة لهذه الصلاة. الصلاة هذه بقيت لنا بين الأشياء، كان هناك جهاد وكان هناك زكاة هذا يخص أصحاب الأموال، وكان هناك كذا وكذا، هذه الأمور محرومين أنهم طلع مساكين، بقيت لنا الصلاة فقط خمس أوقات، فإذا ضيعناها ماذا يبقى لنا؟ ما في. الصلاة هذه ينبغي أن تقع على ما طلب منا شرعا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أدرى الصلاة إنها إذا دخلت في قلب العبد ما يتحرك قلبه إلى شهواته تمنعه وتحجزه، فهذه الصلاة التي يعني تكون بهذه المنزلة هذه هي لا، لا بد أن تكون مطابقة للمأمور به. فإذا ينبغي للعبد أن يحرصه على إقامة الصلاة على وجهها، فإذا دخل المسجد لا يكون همه آخر صوم من الغريب، من حماقة ابن آدم اغتراره بالشيطان لأنه يقول له اركع قبله، اركع قارب إيه إلى آخره، ولا يخرج من تلك الصلاة إلا بسلام الإباد، ولو بادر ما بادر، ولو أسرع ما أسرع، يعلم أنه لن يخرج من هذه الصلاة إلا بسلام الإمام. فإذا هذه من الحماقة، بدلا من ذلك تتريث في الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، أنت تكون على السنة ما دام أنت لا تخرج قبله، احرص على أن تقع لك صلاتك على الوجه الأموري، ينبغي هذا، أن هذه الصلاة عزيزة الصلاة. يعني محمد بن رسول الله في كتابه سماه أدري قدر الصلاة أو قدر إقامة الصلاة، كتاب هذا خاصة لهذا لإقامة الصلاة. إقامة الصلاة هذه يعني يا الله سبحانه وتعالى مدح فيها والمقيمين الصلاة وخصه من ذلك والمقيمين الصلاة. قال العلماء لماذا نصب هنا ورفع بقية إشارة إلى أهمية الصلاة وإشارة إلى الحث على إقامتها على وجه المطلوب، والمقيمين الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إيه، وهذه الرواية رواية عبد العزيز الدراوردي، هذه ساقها ابن نعيم ومستخرجه، فساقوا بسندي إلى محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صهيب إلى آخره. وبسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن بشار غندا قال حدثنا محمد بن جابر غندا قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري واللفظ له قال حدثنا أبي أبوه معاذ بن نصر بن حسان هذا بصري ثقة قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء يعلى بن عطاء العامري وقال الليثي الطائفي ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب فيها ثلاثة أحاديث فقط. قال أنه سمع أبا علقمة الفارسي المصري مولى بني هاشم وقال إنه مولى بن عباس وقيل حليفهم وقال حليف الأنصار ثقة وكان قاضي إفريقيا من كبار الطبقة الثالثة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة سترة جنة كجنة الجهاد في قتال الأعداء هناك في جنة سترة وكاية يكيك عن ضربة السيف فإمامك هذا جنة عن تعرض الشيطان عن تعرض الوساوس عن تعرض إبطالاته يجن يسترك عن فساد صلاتك إنما الإمام جنة فإذا صلى قعيدا يعني فصلوا قعودا وهذا قلنا في أول الأمر قال لهم ذلك إنما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس وجحش ساقه الأيمن فجاءوا فدخلوا يعودونه فصلى بهم تلك الصلاة فرآهم قائمين فأشار علم أن يجلسوا فجلسوا فلما قضى صلاته قال إنما الإمام جنة فإذا صلى جالسا فجلسوا فصلوا وقاعدا فصلوا قعودا ثم في آخر حياته في آخره في مرض الذي توفي فيه دخلوا ليعودوه فصلوا وراءه قائمين ولم يشر عليهم بالجلوس فقال البخاري أخذا من شيخ الحميدي وإنما يؤخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر فآخره كان صلى وراءه قياما وهو جالس فدل على أن هذا منسوخ وبعضهم يدعي أنه ليس منسوخ وقد تقدم فكيف المسألة إنما الجمام جنة أي ساتر لمن خلفه ومانع من صلاة الصلاة من سهو يحمله عنه يعني من مما كان جنة إذا سهوت في الصلاة فلست مطالبا بسيدة السهو هذه من فائدة الإمام الإمام ضامن لهذه الأشياء لما يقع من خلل المصلي يعني يضمنها يعني إذا أنت تكون مضمون بسبب الإمام أما لو كنت وحدك فسهوت هنا وصلت أربع مرات يجب عليك أن تأتي بسجود بسيدة السهو إلا إن تكون مأموما فإن ذلك الإمام يستر لك هو ما سهى لكن أنت سهوت مثلا ففي تلك الحالة يعني الإمام يضمن لك ذلك يسترك هذه حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن هذا محمول على هذا والحنفية يفسرونه إيش على الفاتحة الإمام ضامن كل شيء ضمن له ومنه الفاتحة إذا قرأ الإمام الفاتحة بقي لم يطالب المأموم بقراءته لكن قلنا هذا له النصوص الخاصة أوجبت القراءة على المأموم فما أوجبت على الإمام هذا غير هذا قال أو مار يقطع عليهم أي من فوائده أيضا أنت مطالب بالسترة وهذه سنة أميتت أيضا وأهملت بعض الناس يدخل المسجد ويصلي في آخر الجدار يلصق ظهره في الجدار وكل الناس صغيرا وكبيرا يمر بين يديه ولا يبالي وهم لا يبالون كلهم سواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء والأمر للوجوب اتخاذ السترة واجب بل ابن حزم يرى بطلان الصلاة إن لم يتخذ لكن نقول هنا تتوسط قول الجمهور إنها واجبة ولا تبطل الصلاة وتركها لكن آثم فإنسان مطالب بجلس السترة فإذا إذا كان لك إمام نجوت من هذا من مر بين يديك الأطباري إنما السترة الإمام سترة الإمام سترة لمن خلفه هذه كون جنة أيضا من فوائده قال فهو لهم كالمجن والجنة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكره قال القاضي عياض قول فإذا وافق قول أهل الأرض ماذا قال بعده قال يقول فإذا صلى قعيدا فصلوا قعودا وقلنا هذا يعني الأخير أنه أن من كان مستطيعا للقيام لا يصلي جالسا ورأى من يصلي قاعدا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر لهما تقدم من ذنبه. الموافقة قلنا الصحيح فيها موافقة الزمنية، يعني إذا قلت ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ووافق قولك هذا مع قول أهل السماء، لأن الملائكة في السماء تحمد بقول الإمام سمع الله لمن حمده، ومتى تحمد؟ يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعده مباشرة تحمد هي. فإذا أنت لا تؤخر بل قارنها، ولا مشكلة مسابقة. مثلا إذا قالوا الظالم ترى المسجد يقول آمين والإمام بعدهم يقول آمين بحليل، وهذا مخالفة ومحروم. فإن الملائكة تؤمن تأمين الإمام، متى تؤمن الملائكة؟ إذا أمن الإمام. إذن أنت لاحظ أن الإمام إذا كان يتأخر في التأمين لازم ينتظره حتى يقول آمين، يقول يعني آمين بعده أو معه، هذا هو المطلوب. وكذلك أيضا في التحميد، إذا قال سمع الله لمن حمده يعني يحمد أهل الأرض ويحمد أهل السماء، وهم الملائكة الذين يحضرون هذه الصلاة، بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء، الله سبحانه وتعالى جعل لهم علم بذلك ويصلون مع المؤمنين، وهذا من شرف أهل الإيمان. إن الملائكة ترغب في خلتهم ومصاحبتهم وأن تشترك معهم في عباداتهم، هم في السماء مع رفعة منازلهم يعني يشرفون ابن آدم أو بني آدم إذا اجتمعوا لصلاة الجماعة يصلون معهم ويؤمنون على تأمينهم ويحمدون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. إذن أنت انتظر ذلك، وافق معهم حتى يقبل ويسمع تحمدك، فإن من وافق عن تحميد الملائكة يستجاب له، يسمع الله سبحانه وتعالى تحميده. والحديث هذا أو يعني نقول من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وبسانه متفق على أخبرنا حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي المصري عن حيوة بن شريح التجيبي المصري أبو زرعة المصري، هذا ثقة ثبت فقيه زاهد من الطبقة الخامسة السابعة، قال عن أبي يونس، أبو يونس هذا مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو يونس هذا مولى أبي هريرة اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري، تقدم قبل باب قريبا يعني، قال عن أبي مولى أبي هريرة تحدثه أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد. وهذا قلنا يفيد أن الإمام أن المأموم وظيفته التحميد دون التسميع. فمثلا المذاهب مختلفة، مذهب يرى الجمع بين التحميد والتسميع، ومذهب الإمام الشافعي يرى للمأموم كالإمام، ومذهب لا يرى التحميد للمأموم، ومذهب يراه لهما جميعا. لكن نقول الأولى القول الأقرب هو مذهب الإمام أحمد، وهو أن الإمام يجمع بينهما سمع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إماما جمع بينهما. وأما المأموم فهذا الحديث خاص به يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، إذن تسميع ما فيه، والشافعي يقدره أي مع التسميع، لكن هذا لم يوجد له من خارج دليل يؤيده، فنقول أرجح المذاهب في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وقلنا إن هذا في أول أمره، ثم جاء بعد ذلك أن يصلوا قياما ولا يصلوا قاعدين. والحديث هذا من أفراد مصنف أيضا، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، هذا قبله عنوان وليس من المصنف، هذا من الشرح، باب استخلاف الإمام من يصلي بالناس إذا عرض له عذر من مرض أو نحوه. هذه مسألة في الفقه مختلف فيها الفقهاء، يختلفون في ذلك، وهو أن الإمام إذا عرض له عارض مثلا يعني ضايقه البول أو ضايقه أي شيء مثلا وأراد الخروج من الصلاة لأنه لا صلاة ويدافع الأخبثين، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يجر يسحب واحد ويوقفه مكانه ويخرج. هذه مسألة مختلفة، وهذا هو المذهب الراجح، مذهب الراجح فهذا هو، وبعض أهل العلم وبعض المذاهب ما يجيز ذلك. قال رحمه الله بسند متفق على حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. هذا كثيرا ما يأتي أحمد بن يونس منصوبا إلى جدي، وهو من كبار شيوخ المصن وأبي، وكذلك أيضا البخاري. قال حدثنا زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت سني صاحب سنة. هذه ميزة أو ميزة، وهو أن كثيرا من الكوفيين متهمون بإيش؟ بالتشيع. فإذا وجد هناك بينهم كما يقال إيش؟ أعور بين العميان. الناس كلهم أعمى، واحد أعور أفضل الجميع. إذا وجد واحد يصفونه بذلك، أهل الكوفة متهمون بهذا ويسكتون عنه. إذا كان يضر مثلا كثير يقولون يتشيع وكذا، وإذا كانت خفيفة يسكتون عنها. وأما إذا كان سنيا يظهرونه ليعلم أنه من لا ما مسه شيء من التشيع. فلذلك قالوا هنا ثقة ثبت صاحب سنة، لأنه ما يتشيع أبدا. هذا قدامة إيش اسمه، زائدة من قدامة. قال ماذا حدثنا؟ قال حدثنا مسلم بن أبي عائشة. مسلم بن أبي عائشة المخزومي الهمداني مولاهم أبو الحسن الكوفي مولى أبي جعدة بن هبيرة، ثقة عابد من الخامسة، ولا يعرف اسم أبيه، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال ماذا؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يعني ابن مسعود عتبة مولى موسى بن أبي عائشة. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة، أحد فقهاء السبعة الذين ذكرناهم البارحة هنا، أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل على عائشة ليسألها، فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم حريصون على تلبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وفي صحته وفي نومه وفي أكله وفي شربه وفي دخله، ما يذرون شيئا إلا وبحثوا عنه حتى وقت مرضه، ماذا فعل وكيف كان مرضه وعند من مريض ومتى مات، هذه الأشياء كلها. لماذا؟ ليبتدوا به بما يستطيعون الابتداء به. وهذا هو الحق للمسلم، أن يبحث عن السنة أين هي وأينما وجدها أخذها. فجاء إلى أم المؤمنين يسألها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أساسا سأل ابن عباس عن ذلك، فقال له ألا أدلك على أعلم الناس بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من؟ قال عائشة. اذهب فاسألها، فإذا حدثتك اتيني فحدثني بما حدثتك. المهم ذهب إليها واستقرأ ما عندها ما يتعلق بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إليه وأخبره بذلك، فقال لو كنت أدخل عليها لسمعت حديثها. قال ابن عباس ها؟ ما تدخل عليها؟ قال ما أدخل عليها، لو علمت أنك ما تدخل عليها لما حدثتك بحديثها. أنت غفلت لي. هكذا قال له. هو صحابي هذا تلميذه عبيد الله، لكنه غضب له. لماذا ما تدخل؟ السبب في ذلك أنه كلمها في شأن الفريقين هناك في غزوة الجمل، هذا لما خرجت نصحها قال لها لا تتدخل، هذا ما هو من حقك أنت، ولا تدخل ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا تزج بالناس في متاهة. فأبت عليه وذهبت، فغضب من ذلك ولا يقول عليها. فقال له أخبرني بذلك إذا حدثت. قال عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان لما حل المرض الذي ماتته اشتد عليه مرضه فثقل بحيث أنه ضعف عن الحركة، فقال أصلى الناس، يعني تعبان مرة، أصلى الناس لأنهم كانوا ينتظرونه ليخرج إليهم ليصلي إماما. فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، ينتظرونك يا رسول الله، يصلوا معك منتظرين في المسجد. قال ادعوا لي ما أنفي المخضب، المخضب إجانة، صحن كبير، يعني هذا فيه التداوي، هذا دواء أو تداوي نبوي، وليس يعرف الأطباء هذا. قال من سبع كرب صبوا عليه على المخضب كذا وكذا، ثم صبوا عليه، وفعلا صبوا عليه فأصاب وخف مرضه ودخل، وهكذا خطبهم. هذه كلها من التداوي ينبغي عملها مثل ذلك. قال في مخضب، ف ففعلنا ذلك. وقال من سبع كرة في رواية أخرى قال لم تحلل أوكيتهن في دي جاءت من البئر سبع كرة كربة وكربة وسبعة فأفرغوا من كل كربة جزءا جزءا جزءا جزءا سبعة ثم صبوه علي. وهذا شيء سر لا يعلمه إلا الله عليمه بالوحي. فقالوا ذلك ففعلوا ذلك فخف مرضه لذلك. قال فاغتسل ثم ذهب لينوء أي ليقوم فأغمي عليه لأن مرضه شديد. ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي معا في المخدود ففعل فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ادعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد أي حابسون أنفسهم هناك ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيس من أنه لا يقوم قال إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فأتاه الرسول أي فأتى الذي أرسل الشخص الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال لأبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا قلبه رقيق لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن خلاص يعني ما يستطيع أن يكمل الآية يا عمر صلي بالناس يا عمر صلي بالناس لأنه يعني أشد قليلا منه هو أيضا رفيق ولكنه هذا أشد. يقول لو تقدم يتذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المقام ويبكي إذا الصلاة ما نفعت. فلذلك قال يا عمر صلي بالناس. فقال عمر أنت أحق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. وفي رواية لما ألح عليه تقدم فلما سمع الصوت قال أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ما في صلاة إلا أبو بكر. فتأخر عمر وتقدم أبو بكر وصلى بهم. هذا إشارة إلى أن الخلافة لأبي بكر هذا كالصريح في أنه سيتولى هذا الأمر. ولو تولاه عمر ربما يكون هناك فيه إشكال. فلذلك أنا بصدق أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فتقدم أبو بكر فصلى بالناس تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين يعني في وقت آخر بعد هذه الأيام بعد أن صلى أبو بكر أيام قالت أي وجد خف عنه. وهذا هو الذي شرحناه سابقا آنفا وهو أنه قال صبوا يعني من سبع قرب في هذه الخرجة لما خرج من ذلك إلى الناس. قال فخرج تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر خرج بين رجلين وقالت أحدهما العباس والثاني من سكتت عنه. وابن عباس كما سيأتينا قال له أذكرت لك أسمت لك الرجل الآخر؟ قال لا قال هو علي. ولكن أبو عائشة رضي الله عنها أحيانا ما تريد تذكر اسمه وسبب ذلك أنه ما وقع بينهما في تلك الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يسأل ويبحث فلان وفانه ويستخبر الخبر عائشة. قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير. فلما سمع ذلك غضبت عليه وهو فعلا بشر هي سائر البشر تغضب. فغضبت تقول ها النساء كثير يريد أن يطلقني ويتزوج واحدة ثانية يعني بعد ذلك كانت لكنها ما هو هذا دائما أحيانا يعني أحيانا مثلا ماذا قالت. وأحيانا لما سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسعى الخفين قالت للسائل اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله سفرا يلازم سفرا وحضرا فاسأله. شوف علي بن أبي طالب سمته تسميه أحيانا وأحيانا يعني إذا تذكر ذلك تخفيه. فبينه العباس وإيش والرجل الآخر علي بن أبي طالب بين رجلين. فقال أحدهم العباس صادق وأبو بكر يصلي بالناس كان إماما بدأ كعادته. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس خروج النبي صلى الله عليه وسلم صفقوا عليه صفق تصيب يعني يتأخر أبو بكر. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة هذه ميزة أبي بكر ما يحس إذا دخل في الصلاة ما له شعور. فلما أكثر الناس التصفيق التفت قليلا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أراد يتأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك صلي بالناس فأبى لكنه قال إيه فليتأخر. فأومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر وقال لهما أجلسان إلى جنبي. وهذه مرة أخرى. وفي المرة التي سبقتكم يعني في قصة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح بني عوف أهل قباء لما تشاجروا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهم فقال لبلال إن تأخرت في العصر صلى بعد ما صلى الظهر خرج من المدينة فقال إن تأخرت في صلاة العصر فأذن وأقم وليتقدم أبو بكر فلما تأخر عليهم أقام أذن وأقام ثم أخبر أبا بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلي فتقدم أبو بكر وبعد قليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مكانك وأبى وتأخر ورفع يديه وقال الحمد لله وانصرف. هذه مرة أخرى. وأما في هذه المرة لما علم أنه يعني شديد المرض ولا يستطيع أن يصلي بالناس أجلسه إلى جنبه وصلى أبو بكر بذلك. واختلفت الروايات ومننا اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي مريض فيها النبي هو الإمام وأبو بكر مبلغ والنبي لا مأموم وأبو بكر هو الإمام في خلاف لتضارب الروايات بذلك. وحمله بعضهم على يومين وقتين وقتا كان أبو بكر مبلغا ووقتا آخر كان صلى أبو بكر خلف أبي بكر أيضا لشدة مرضه عليه. اختلفوا في تأويل هذا الحديث. قال فأومى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر وقال لهما أجلسان إلى جنبه فأجلسا إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فسروه بأن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي مبلغ هو. فهذا دليل على أن أبا بكر كان مبلغا لضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر يرفع صوته بالتسمية. هذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والناس وراءه قائمون. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس لماذا؟ لأنه أوصاه إذا حدثت بالحديث لا يبخل على هيئته وحدثه. فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا لأنه يعلمه قبل ذلك غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي ولكن عائشة رضي الله عنها لم تذكره لشيء ما. فهذا دليل يعني فهذا هذه رواية مختصرة والرواية الأخرى قال له حدثني ما حدثتك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه ومن المسائل أولا الحديث متفق عليه. المسألة الثانية تخريجه. الثالثة الفوائد منها جواز استخلاف الإمام هذا هو محل الشاهد. من يصلي بالناس إذا عرض له عذر يمنعه عن حضور صلاة الجماعة من مرض أو غيره وأنه لا يستخلف إلا أفضله. إذا كان يعني هناك أناس متفاوتون في الرتبة أعلم وعالم وأعلم إلى آخره أو أتقى وأورع مثلا يقدم الأفضل. ومنها جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ولا شك في جوازه فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجور أجرهم وتسلية الناس بهم ولئلا افتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليه من المعجزات والآيات البينات. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ومنها استباب الغسل من الإغماء وإذا تكرر إغماء استحب تكرار الغسل كل مرة فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. وقد حمل القاضي عياض رحمه الله الغسل هنا على الوضوء من حيث إن الإغماء ينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله ولكن الصواب أن مراد غسل جميع البدن إلى آخر فوائد الكثيرة. ومن فوائده ومنها ما قيل إنه يدل على جواز إتمام بعض المأمومين ببعض وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومى إلى البخاري. يعني مسألة اختلف فيها جمهور العلماء. جل العلماء لا يرون الإمام إلا واحدا وبعض أهل العلم كالشعبي وكذلك الطبري وكذلك البخاري أومى إليه أن المأموم الصفوف كلها أئمة لمن خلفها فهذا إمام الذي بعده والذي بعده إلى آخره يرون ذلك ويستدلون بهذا. فالناس فأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر ظاهر وكذا. لكن الذي يبدو مع أول به الجمهور هو الأقرب وهو أنهم قالوا المراد تسميع أبي بكر للانتقالات فهذا هو ابتداؤهم ليس هو إماما ثانيا إنما هو مبلغ، واسم مبلغ يعني جائز أن يبلغ إذا كان ضعيفا أو لا يسمع الناس إلا صوت الإمام يجوز ذلك، وهذا أقرب لقول الجمهور أقرب من غيره. قال رحمه الله تعالى: وبالسند متصل قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال وعبد بن حميد الكسي وأبو نصر قال ولا عبد بن حميد بن نصر الكسي قال واللفظ لمن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين فاستأذن أزواجه أن يمرضوا في بيتها أي في بيت عائشة ليس ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا، حيث إنه يقول إيش لما اشتدت غيرتهن أرسلنا فاطمة رضي الله عنها وتقول إن نساءك يناشدنك الله بالعدل أن تعدل في ابنة أبي قحافة بيننا وبين ابنة أبي قحافة، فجاءت وأخبرت بذلك فقال لها يا يا يا يا بني أتحبيني؟ قال نعم أحبك. قالت له قال يعني لا تكلميني يا عائشة، لا تكلميني يا عائشة. فرجعت وإليهن وأخبرت النبي ذلك وقال ارجع مرة ثانية، فأبت ذلك لا لا أبدا أرجعي. فأرسلوا زينب وكانت يعني فجاءت إليه فقالت إن نساءك يناشدن كذا، قال لا يعني لا تؤذيني في بنت أبي قحافة، فإنه ما جاء ما يجيئني ملك وأنا في ثوب نساء إلا بعائشة، أنتم كلكم جبريل يخرج منكم وهي لا يخرج منها، هذه محبوبة عند الله، فلذلك أحبها كثيرا وكان يحبها. والمريض إذا وجد ما يوافق غرضه يخف عنه مرضه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مرضي في بيت عائشة لوجدت راحة قلبية، فاستأذنهن فكلهن أذن أن أمرض في بيتها. وكان قبل ذلك يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا أين استبطاء اليوم عائشة، فقال يا رسول الله لا تتعب نفسك أذن لك أن تمرض في بيتها، فأذن له وفريح بذلك فريح بذلك. فهذا هو الذي خرج من ذلك البيت بين العباس وبين علي الرضيع حتى يصل بيت عائشة، هذا هو السبب. ولذلك قال هنا في بيته فأذن له، قالت فخرج ويدل له على الفضل من عباس ويدل له على رجل آخر، هنا الفضل من عباس وفي الرواية السابقة على العباس، ولا تنافي بينهما. معنى ذلك أن العباس لما ذهب فترة جاء ولده واستلم منه، إذن أخذه مر هذا ومر هذا، وهذا ما هو بعيد. ولذلك نقول الرواية المشهورة أنه العباس، ولا ينافي ذلك أيضا كون فضل أخذ فترة، ويدل على رجل آخر وهو يخط برجله في الأرض بشدة مرضه ما يستطيع يركز برجله بل يسحب رجليه، الله أكبر. فقال عبيد الله فحدثت بابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. هكذا بين له عباس رضي الله عنهما. وبالسند المتصل قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي. هذه السلسلة أسرة كلهم علماء ومحدثون وفقهاء، عبد الملك بن شعيب بن الليل، الليث بن سعد إمام أهل مصر الإمام المشهور، كما الشافعي رحمه الله تعالى مالك شيخه وقرأ الموطأ وأخذ عنه علمه، ولم يجد ولم يلقى الليث لأن الليث مات قبل أن يذهب الشافعي إلى مصر، ولكن لما رأى علومه هناك عند أصحابه وكتبه أعجبه ذلك، قال هو أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوه ما قاموا به كما قام أصحاب مالك ما شاء الله ونشروا علمه، وإلا فهو أعلم من مالك. فكان هكذا قدره إمام جليل، وولده شعيب كذلك، وولد ولده كذلك عبد الملك وهو شيخ مسلم رحمه الله تعالى. يقول حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي عقيل بن خالد أنه قال قال من شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله يعني ابن عباس بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو علي رضي الله عنه. متفق عليه. السنه المنتظر قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقبه بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، اي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم موروا ابا بكر فليصلي بالناس، لما يعني صببنا عليه الماء واغمي عليه اغمي عليه اغمي عليه أخيرا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا ما قام مقامك لا يسمع الناس يبكي، فمر عمر. تقول عائشة هذا الكلام كما قال صلى الله عليه وسلم أنتن صاحب يوسف، معناه فيه شيء في باطل، أردت أن يصرف عن أبي بكر الإمامة، لأن الناس لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الإمام يقول هذا رجل مشؤوم، مات النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف لما كان هو نائبه، يعني يتشاؤمون الناس عادتهم، هو جاهلية ولكن لا ترى في أبيها شيئا يرسل إليه. ومروا أبا بكر، قال مروا أبا بكر، فلما أبى عليها جاءت إلى حفصة وقالت تلبيني وهي تخاف منها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، فلتأمر عمر، يعني مجازاة أو موافقة لعائشة، فقال أنتن إن كنا أنتن صاحب يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس، فجاءت إليها ما كنت ليوسف منك خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها حفظة نخوف منها، فقال فتقول هذه المحاولة كلها ليصرف عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يريد أن يكون إماما في الصلاة، ولذلك الصحابة لما اجتمعوا وتداولوا والمحاورة جرى بينهم في من يكون خليفة، قالوا قال لهم لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم يا يا يا يا مشر الأنصار من الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أيام مرضه الأخيرة؟ قالوا أبو بكر، قال فهل منكم تسمح نفسه أن يكون إمام أبي بكر؟ بكر الأنصار كلهم بكوا، قال والله ما نرضى ذلك، تنازلنا لأبي بكر كل ما عليه، فاتفقوا على ذلك. فهذا هو يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار مروا أبا بكر وقال ما في عمر، هذا السبب، ولذلك اتفق الصحابة كلهم على كلمة واحدة أن أبا بكر هو الخليفة، لأنه رضيه لصلاتنا وهي أعز أمور ديننا فلنرضاه لأمور دنيانا، فاتفقوا على ذلك، وهو أيضا من أعلم الناس. لما اجتمع في سكفة بني سعيدة قال لهم قال عمر رضي الله زورت في نفسي شيئا ظننت أن أبا بكر لا يصل إليه لأنه فصيح، فأردت أن أتكلم فقال أسكت يا ابن الخطاب، فقام أبو بكر وما ظننت وما تخيلت أنه يتكلم بذلك الكلام، فتكلم وزاد علي، كلما زورت في نفسي تكلم بي بل زاد علي، فقال يا معشر الأنصار، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرنا الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هم؟ أنتم ولا نحن؟ قال أنتم. وقال في التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم؟ قالوا نحن. فاستسلموا كلكم. شوف الآية الجمع بين آية هذه وآية هذه، الله سبحانه وتعالى أمركم أن تكونوا معنا فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فإن ذلك مش انبسطوا وانشرحوا وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى، وتفرقت القضية كلها تكاملت في آن واحد. فقال ماذا؟ قالت عائشة لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن أحب الناس بعده أي بعد أن صلى رجلا قام مقامه أبدا يكرهونه، يعني ولا أمر بالعكس أحبه حبا جما كل فداه بنفسه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الله أكبر، يقول رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته جاءه وقال ما السبب؟ إن أبا بكر استخلف واستقام له الأمر بدون كلام، وعمر بعده استخلف واستقام له الأمر، وعثمان استخلف واستقام له الأمر إلا في الأخير، ولماذا أنت ما استقر أمرك؟ قال أتدري السبب في ذلك أنا وأنت. لما استخلف أبو بكر من كان معاونه وأهل مشورته أنا وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار، ولما استخلفت من كان أهل مشورتي أنت وأصحابه. فكيف يستقيم الأمر بكم؟ ما هو النقص مني؟ النقص منكم من أصحابي، أنتم السبب. ونحن لما كنا وزراء أبي بكر وعمر استقام الأمر، ما في خلافات ولا كذا ولا كذا. وأما أنا ما وجدت أحدا من هؤلاء. شوف، هكذا خصمهم علي رضي الله تعالى. فقال ماذا بعده؟ قام رجل، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر أي إلى غيره، وأقرب من يكون عمر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا محمد بن رافع النسابور وعبد بن حميد الكسي واللفظ لابن رافع قال عبدنا أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر. هذا شكيك سالم، حمزة هذا شكيك سالم، يعني من أب وأم واحدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة. وفعلا هذا هو الواقع الذي قالته عائشة، هو الواقع. أبو بكر إذا قرأ القرآن يبكي ولا يملك نفسه، ولذلك تضررت قريش، تضايقت وضغطت حتى هم بالهجرة إلى الحبشة، وخرج من مكة ففي ساحل البحر لقيه من الدغنة فقال له: يا أبا بكر أين تريد؟ قال: أنا هجرة إلى الحبشة. لماذا؟ قال: أخرجني القوم. لا، مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت تعين كذا تعمل كذا تعمل كذا، على خفارتي أنا أكون إيش؟ أخذ لك الأمان وترجع إلى مكة. فجاء به إلى مكة وطاف في قريش وقال: يا معشر قريش، أتريدون أن يخرج أبو بكر بينكم؟ وهو الذي يعمل كذا، الضيفة والقريب والأرحام إلى آخره. قالوا: لا، إلا أننا نشتري شرطا ونقبل أمان جوارك. قالوا: ما هو؟ لا يعلن بقراءته، لأنه إذا بكى نساؤنا وأطفالنا كلهم يتقصفون عليه ويسلمون، هذا الذي ضرنا به. فعهد فقال له: لا تعلم بقراءتك، أقرأ في قعر بيتك. وبعد ذلك فوافق على ذلك فترة من الزمن. فبعد فترة بدأ له أن يبني مسجد في ساحته خارج البيت، فبدأ يقرأ ويبكي ويتقصف النساء والأطفال، فأرسلوا له من الدغنة وقالوا له: تعال ارفع جوارك. فجاء إليه فقال: يا أبا بكر، ألست في جواري؟ قال: نعم. قال: إذن أنت أخللت. قال: لا، أنا أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، ما في جوار العلم. فبعد ذلك جاء الفتح من الله أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويترافق أبو بكر معه. سبب هجرته إلى المدينة بسبب مضايقتهم لأبو بكر رضي الله تعالى. الشاهد أنه كان إذا قرأ من أول الأمر كان يبكي إذا قرأ القرآن، وقالته وما قالته عائشة الصواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى مع ذلك هو الإمام لأنه سيكون خليفة بعد. قال: إلا أن يتعشى. قالت: إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعت مرتين أو ثلاثة فقال: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صاحب يوسف رضي الله عليه السلام، فإن كنا جمعهن ليش؟ لأن الأخريات تآمروا كذلك أيضا، كما ذكرنا الحفصة أيضا. صاحب يوسف ماذا فعلنا؟ وقال لي صوتي في المدينة: امرأة العزيز تراود فتح عن نفسه قد شغف حبا إنا لنراه في ضلال مبين. شوف، هذا ليس هذا بيت القصيد. بيت القصيد أن يشاهدنا جمال يوسف كما شهدت هي ويستمتعنا بذلك، وإنما قالوا إيش حيلة الأهلية اغتابوها وإلى آخره. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدتهن متكئا وآتت من السكين قالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإن ذلك أظهر صدره وقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، الآن سأصرح. قالت: ولقد راودته عن نفسي، ولئن لم أفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ماذا قلنا؟ يوسف أطع مولاتك وإلا أقبل إلينا نحن نريدك. هذا هو بيت القصر، قول أطع مولاتك نحن نريدك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تكلمنا بكلام ظاهره كذا وباطنه غيره، مش أطع مولاتك وإلا أقبل إلينا. ولذلك قال إيش؟ ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هي كانت امرأة واحدة ما صرح قبل ذلك في الآيات، لكن علم من هذا أنهن كلهن دعونه إلى أنفسهن. وظاهره ترغيب يوسف بمطاوعة هذه المرأة، ولكن هذا ليس مقصودا لهن، إنما هو إيش؟ تعال نريدك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنذرن خلاف ما تلقنه أنتن صواحب يوسف عليه السلام. قال وبالسلام المتصل قال حدثنا إيه؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه محمد عبد الله بن محمد. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. قال ووكيع بن جراح حا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري. وقد سبق لنا أن يحيى بن يحيى اثنان كلاهما أخذ الموطأ من مالك رحمه الله تعالى، وهو يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة النسابور، ويحيى بن يحيى الليثي المغربي. ولكن يحيى بن يحيى ما روى عنه أصحاب الكتب الستة أصلا، وما له عن حديث في الكتب الستة يحيى بن يحيى الليثي، وإنما ذكر في التقريب وأصله تمييز. ولذلك يكتبون قبله تمييز، معنى ذلك أن أصحاب الكتب الستة كل من تشابه اسمه مع من وجد في الكتب الستة يريدون أن يميز بينهما ويذكرونه طبقته وكونه ثقة ضعيفا يذكرونه. لماذا؟ لفائدة. يقول بهذا الاسم موجود يحيى بن يحيى واحد ثاني وهو الليثي، ولكنه ليس مع أنه أخذ من مالك كما أن هذا، لكنه لما كان مغربيا وأصحاب الكتب الستة مشارقة نسابوريون بخاري ومسلم إلى آخره ما لقوه، لأنه كان بعدما أخذ من مالك راح إلى مغرب واستقر هناك، فلذلك لم يلقوه. فكان وإن كان معروفا برواية الموطأ إلا أنه لم يروي عنه أصحاب الكتب الستة. قال واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشي سليمان مهران عن إبراهيم النخعي عن أسودي النخعي أيضا هذا خالو إبراهيم، أمه تسمى مليكة، مليكة بنت يزيد، هذه يعني أخت الأسود. عن عائشة رضي الله تعالى عن هذا الأسود هذا كانت تحبه عائشة وكان يلزمها، هو كوفي ولكنه كثير الرواية عن عائشة لأنها كانت تحبه وكانت ما شاء الله. ولذلك قال عبد الله بن الزبير قال كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، لما كان في الخلافة هنا وهدم الكعبة ليبنيها، قال ما كان أمر عائشة ماذا حدثت؟ قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم زاد بن الزبير بكفر لهدمت الكعبة لبنيت الكعبة ولجعلت له بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج الناس، ولجعلت بابه ملتصقا بالأرض، ففعله ابن الزبير بناء على ذلك. هو يعلم هذا الحديث وسمعه من عائشة لكن يريد أن يتقوى بذلك لا ينفرد بعلمه فقط. فالأسود هذا قال الشاهد أن ابن الزبير اعترف له وقال كانت عائشة تسر إليك كثيرا هذا تحبه. قال ماذا؟ مرأة أصلنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه جاء بلال يؤذن بالصلاة أي بعد الأذان، فقال مروا أبا بكر فلصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين وزن ومعه حزين، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فلصلي بالناس. قالت فقلت لحفصة شفعة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك غضب، فقال إن كنا لأنتنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت فلما دخلت الصلاة أي أبو بكر وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض أي من شدة النار. قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر أي شرع أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك كن مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، ف قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الذي مشى عليه الشعبي والطبري وأومى إلى البخاري بأن إمام بأن بعض الناس لو اقتدى بمأموم يجوز صلاته، ومستدلنا بهذا الحديث. لكن الجمهور أوله بماذا؟ أوله بأن المراد تبليغ انتقالاته تكبيراته للناس، وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى وفي السنة المنطقة قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي، من جابر بن الحارث أبو محمد الكوفي ثقة من العاشرة، قال حدثنا أخبرنا ابن مسير علي بن مسير هذا القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الثامنة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راوية قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كلاهما علي بن مسير وعيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه الذي توفي به، وفي حديث مسير فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه أي إلى جنب أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. هذا هو التفسير، الرواية تفسر بعضها بعضا، ولذلك نقول ينبغي للإنسان أن يجمع طرق الحديث واختلافاته حتى يتبين له المقصود من الحديث. مثلا من تمسك بالحديث الذي سبقنا باللفظ الذي سبقنا وكان أبو بكر يصلي به بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، استنبط من هذا ابتداء المأمون بالمأمون. لكن لما جاءت هذه الرواية وقالت وكان أبو بكر يسمع التكبير، فسرت تلك الرواية المراد بصلاة أبي بكر معناه تسمعه. إذن هذا هو كما يقال الرواية تفسر بعضها بعضا. وكذلك قال علي المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الصواب من الأساليب المختلفة، فلان أخطأ بماذا تعرفه؟ بجمع طرقه وموازنة مقارنة بعضها بعض لبعض، وتقول إيش فلان أحفظ من فلان فخالفه، إذن فلان مخطئ، يتبين لك بهذا. وكذلك متون الحديث نفسها بماذا تشرح؟ بنفس الحديث الرواية وفسر بعضها بعضا مثل هذا. فقال إيش وأبو بكر يسمعهم التكبير، وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جنبه يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس. إذن هذا فاضل على الرواية السابقة ويعني مبين وموجه للمقصود منها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، سبق لنا أنه عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن على أحد مشايخ الستة، قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير هذا هو عبد الله وليس محمد، محمد في شيوخه مسلم، عن هشام بن عروة قال حدثنا ابن نمير، هذا ابن نمير غير ابن نمير السابق، ابن نمير هذا ولده واسمه محمد والأول أبوه، انتبهوا لهذا. ابن نمير يطلق على شخصين، عليه الولد محمد بن عبد الله بن نمير يقال له ابن نمير، وأبوه الحجيج بن نمير عبد الله بن نمير. إذن استناد الماضي قبل التحويل ابن نمير من هو؟ ها؟ عبد الله وليس محمد، وبعد التحويل ابن نمير من هو؟ محمد وليس أباه. وألفاظ متقاربة، قال حدثنا أبي، من هو أبوه؟ ابن نمير الذي سابق. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما كنت، أي تفسيرية كن كما كنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبي، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر أي بتسميعه التكبيرات الانتقالات. والحكمة كما قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما جمع الناس وقال لهم خليفتي أبو بكر، لكنه أشار إشارات، امرأة جاءت تطلب منه شيئا فقال لها ارجعي مرة ثانية وقتا آخر ما عندي الآن. فقالت إن لم أجلك فأني الموت. قال إيك أبا بكر، شوف يعني لي النص يقول خليفة، كلها تشير على هذا المعنى، لكن بالصريح ما في. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يريد أبا بكر لأنه استخلف عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمر لما قال هذا علمت أن عمر لن يستخلف معينا، لأنه ما دام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفضله على أبي بكر. وفعلا أنه قال إيش الأمر شورى بين ستة، ما قال فلان ولا عثمان ولا فلان. هذا السبب في ذلك يا جماعة والله أعلم، هو أن الناس لو عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو أي أحد بالخلافة ثم وقع خلاف في هذا سينزل غضب الله عليه ولا يريد ذلك لأمته. ويعلم ناحية الثانية إن الدين محفوظ بربي، الله سبحانه وتعالى وعد أن يحفظ دينه ويبقيه إلى قيام الساعة، ويتولى أمر الخلافة بأمره هو، ويرشد الناس إلى أن يطيعوا من يوليه الله عليه. وفي ألم أهل إيه كان أبو بكر وكان الناس أطاعه لأن الله تعالى جعله يعني مأذونا له وخليفة. فلو كان ولذلك يوم الخميس قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، بالتنصير فلان وبعده فلان وبعده فلان كتاب. فاختلف الناس، عمر يقول عندنا كتاب الله يكفينا ما نحتاج إلى تنصير كتابة، وهؤلاء يقولون إيتوا بالجوات والكتاب. ولما ضجوا قال لا أخرجوا عنه ولا ينبغي عندي التنازع، وأخرجوا وبقي على ذلك. وكان ابن عباس يتأسف مع كونه ترجمنا القرآن، ولكنه نقول هذا ما هو صواب. يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، ونقول لا رزية والحمد لله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات يوم الخميس، إنما مات متى؟ يوم الاثنين، يوم الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة ويوم وليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد ويعني وليلة الاثنين ويوم الاثنين، صار كم؟ 9 أيام، 9 أيام هذه كلها. بل في الأخير خف عنه مرضه نهائيا، ومعروف أن الإنسان إذا كان جنى عجله يكون صحيا. فلو كان الأمر لازما وفي مصلحة لاستدعى الناس الذين لا يبجون وقال إيتني بدواء وكتاب أكتب لأمتي ما تصير إليه، ولكنه تركه لأنه جاءه وحي من الله، إن أحبوا واتفقوا على أن تكتب لم اكتب له، وإن اختلفوا خليه، خلاص الأمر مفتوح وسنتولى شأنك وشأن أمتك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهذا بعد ذلك حتى مات يوم الاثنين، وهو مستطيع أن يكتب لهم كتابا مفصلا، ولكن ليس في المصلحة ذلك. والسبب لذلك أنه لو كتب كتاب مفصل وخالفه أحد من الأمة سينزل عليه عقاب، والأمة مرحومة إذا تركهم الله سبحانه علمهم عليه. وكان الأمر بأتم ما يكون وبأعلى ما يرى، فإذا استقامت الأمة إلى قيام الساعة والحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أسلم وخشيتك ما تعول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقوتنا ومحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.